السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء التاسع والثلاثين من تلك النداءات الإلهية والتي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم. وهذا النداء الذي بين أيدينا هو النداء التاسع والثلاثون في سورة المائدة الآية رقم 94. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم، ابتلاه الله عز وجل على نحو ما ابتلى به يعني بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت، فكان السمك يأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا يأتيهم، كذلك بالاهم ربهم بما كانوا يفسقون، بيد أن المسلمين استجابوا لربهم وامتثلوا أمره على خلاف بني إسرائيل، فإنهم عصوا وصادوا فمسخهم الله عز وجل قردة خنازير. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله. ومعنى ليعلم الله أي ليظهر ذلك إقامة للحجة عليهم، أما هو سبحانه وتعالى فعلمه بذلك أزلي سابق، وكل ما في القرآن جاء بنفس هذه الصيغة يدل على ذلك، فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ف كل ما شابه هذا الحديث هذا الفعل ليعلم الله أو ليعلم الله وليعلم الله، كل ذلك أتى مكررا في القرآن في غير ما آية، يدل على يعني أن الله عز وجل يظهر عليهم الحجة في ذلك. فقوله تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. كلمة الصيد هي مصدر صاد يصيد صيدا، وأطلق المصدر على اسم المفعول المصيد فقال صيد، والمقصود بالصيد هنا يعني المصيد يعني الشيء الذي قد يعني اصطاده الناس، قال أو صاده الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاء لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوا. قال مجاهد: تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره أو كباره. وقال مقاتل ابن حيان: انزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون أي هم حال الإحرام. ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد ويغشاهم في رحالهم، يعني يغشى الصيد ويقرب منهم في رحالهم، فربما يتمكنون ويأخذوه بأيديهم، يعني يتمكن أحدهم أن يمد يده ليأخذ هذا الصيد أو بالرماح سرا وجهرا، لتظهر يعني أو لتظهر بذلك طاعة من يطيع منهم في سره أو جهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يعني عندما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده فقد يكون هذا المنهي عنه قريب منهم جدا، لكن حسب تقوى الإنسان وحسب خشيته لله تبارك وتعالى، فكلما كان يعني فكانت المعصية والمحرم قريب الإنسان وسهل المنال كما يقال، كلما زاد الأجر عند الله تبارك وتعالى، وكلما دل ذلك على تقوى العبد حينما تقترب منه يعني المعصية ومسوغات المعصية، ثم يعني يخشى ربه تبارك وتعالى ويتقيه في الغيب، فهذا هو يعني لا شك من الإيمان، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله هاهنا: فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره، يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم، فله عذاب أليم، أي لمخالفته أمر الله تبارك وتعالى وشرعه. فهذه الآية يعني في ظاهرها تدل على أن الله عز وجل نهى عن يعني الصيد حال الإحرام، لكنها تحمل في طياتها أمر يعني فيه أمر خفي، وهو الأمر بخشية الله تبارك وتعالى في السر وفي يعني تيسير الطاعة، كلما كانت المعصية ميسرة وقريبة الإنسان فابتعد عنها وتذكر ربه تبارك وتعالى وخشي ربه بالغيب وملأ الإيمان قلبه، فكلما كان يعني ذلك أثوب الإنسان ويعد أتقى لربه تبارك وتعالى، هذا على خلاف ممن كانت معصية بعيدة عنه فسعى وراءها أو كانت صعبة المنال، لكن كلما كانت المعصية أقرب وأيسر ثم ابتعد عنها الإنسان ويعني اتقى ربه تبارك وتعالى، كلما كان ذلك أثوب للعبد عند ربه تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.